إذا أتوا على وادي النمل، فيه نمل مر عليهم في وادي، قيل في غابة وقيل في صحراء، ولك أن تتخيل نمل، إحنا ما نشوف النمل اللي جينا نمشي، يدعس الرجال أحيانا ما يشوف لا نمل ولا غيرها. سليمان وهو بالطريق وقفت نملة، النملة هذه الله سمى يا جماعة حشرة، حشرة سمى الله بها سورة في القرآن اسمها النمل. اليوم نتكلم عن سليمان بطبيعة الحال، أن توقفنا الأسبوع الماضي عند داود عليه السلام، وأصبح البرنامج واضح المعالم الآن، سننتهي إلى هذه القصة، سنقف الأسبوع القادم إلى أترك الأمر قد يكون مفاجئ وقد يكون أمر طارئ نتركه إلى حينه. احنا انتهينا إلى أن داود مات، وتعرفون كيف دخل عليه ملك الموت على شكل رجل، حتى قالت زوجته لما، طبعا داود كان عنده غيرة، ومن شدة غيرته كان يقفل الأبواب على أهل بيته ونسائه، ما يحب أحد يدخل. فتفاجأوا أهل البيت لما طلعت زوجته تبحث تدور وتفتش في البيت، لقت رجال في وسط البيت، فقالت شو اللي دخلك؟ لو جاء داود يعني قامت الدنيا ولم تقعد. فدخل داود ورآه وغضب، فلما سأل قال من أنت وكيف دخلت؟ قال أنا من لا يهاب الملوك، فعرف أنه ملك الموت، فقبضت روحه عليه السلام، وذكرنا كيفية موته. وبالمناسبة ابن الجوزي يقول أن الموت إذا جاء لا يطرق باب ولا يخاف من حجاب ولا يستأذن حجاب ولا يرحم صغير ولا يوقر كبير ولا يقبل بديل ولا يأخذ كفيل، أو لا يقبل كفيل ولا يأخذ بديل. ملك الموت ما يعرف، تقول تكفى أبوي ولدي، ما يعرف. وإذا جاء ملك الموت، لذلك المسلم، ترى المؤمن بالمناسبة ما ينزعج من الموت، المسلم ما ينزعج، المؤمن يفرح بالموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، لأن المؤمن هو أصلا مخلوق يعرف حكمة خلقته وخلقه، فهو مخلوق حتى يعبد ربه، فبالتالي اللي يعبد ربه سينتهي إن شاء الله تعالى إلى جنة، والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعظم ما فيها رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. سليمان طبعا مات داود، داود تعرفون لما قتل داود قتل من؟ قتل جالوت. يقول لما دخل في المعركة، أنا بس بعلمكم كيف أخذ الملك، كان معه المقلاع، المقلاع يسمونه حتى ربنا عندنا في قديما، اللي هو اللي قريب من النبيطة، اللي يربط فيه يكون حين جلد أو خرقة، ويربط، يعرفون يمكن أهل اليمن أيضا، يربط فيه حجارة ويلف ثم يرمى، المضاف والمقلاع، هو في اللغة العربية يسمى المقلاع. فضرب جالوت بهذا المقلاع في ثلاث حجر في ناصيته، والناصية يقال تجتمع فيها الأعصاب كلها في هذه المنطقة، فمات مباشرة، فهزم بإذن الله. طبعا بطبيعة الحال ناصفه داود، طالوت عفوا، ناصف داود ايش؟ الملك، لأنه قال اللي يقتل لي إياه ويقاتل معي سيكون نصف ملكي له، وأزوجه بنتي. فتزوج تلك البنت، البنت تلك أنجبت سليمان، وسليمان ليس الابن الأكبر لداود، لكنه كان أقرب أبناء داود. وبالمناسبة أم سليمان كانت من أصلح النساء وأكثرهن عبادة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى أيضا هذه الليلة. الله يقول ووهبنا لداود إيش؟ سليمان نعم العبد إنه أواب. إذا الله قال عنك نعم، مش تبغى أكثر من كذا؟ الله يقول نعم العبد، نعم إنه أواب. الصوت عسما يخصمون عليه، بس اشتغل مهم مني، من أنا ما أعرف الحصة. نعم العبد إنه أواب. الأمر الآخر، احنا لما نتكلم عن سليمان، سليمان وش ورث من أبوه؟ ورث إيش؟ ورث الملك. الأنبياء يرثون المال ولا ما يرثونه؟ النبي لا يرث ولا يورث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن الأنبياء لا نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة، لكن هذا في المال. الملك ورثه من أبيه، والنبوة اصطفاه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما قال وورث سليمان وداود، يعني ورثه في الملك وورثه كذلك في النبوة. ولذلك ترى سورة مريم تتكلم عن هذا الموضوع، بس ما ودي أتشتت. قال الله سبحانه وتعالى لما قال عن زكريا، قال يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الأنبياء لا يرثون ولا يورثون، يعني بما يتعلق في المال. سليمان عليه السلام

نعوضك بريح تنقلك مو بالخيل، لانك تركتها من اجلي فانا اعوضك بما هو افضل من الخيل. قال الله: فسخرنا له الريح تجري بامره. سبحان الله العظيم، الريح تجري بامره رخاء. ايش معنى رخاء؟ ما في مطبات صناعية تمشي كأنك الحين في الطيارة، يوم تركب تحزم وذا ويقول انتبه وتجيك مطبات تهول العقل. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، اي مكان يبغاه تنقله الريح. الان بيجي التفصيل: غدوها شهر ورواحها شهر. وش معنى هالآية؟ لا حد ما صارت سريعة تروح شهر تجي شهر. ابي التفسير هذه الآية: غدوها شهر. يا سلام، مسافة الشهر هذه تأخذها في غدو، في صباح، في اول النهار. الشهر اللي كان يروح على الخيل في اعلى مسافة مدتها شهر يركب على الريح ويأمرها. طبعا كان عنده ايش؟ عنده بساط من خشب كما جاء في الروايات، كان يركب عليه ويركب عليه كل من يريد، معه الجن ومعه الانس، حتى الوحوش تروح معه، ويكلم الوحش، وتركب معه النمل والطيور والهدهد، ثم يأمرها فتذهب اول النهار ويرجع. المشوار حق شهر ياخذه في نصف نهار. هذا معنى الآية. سخر. قال الله: شوفوا يا جماعة، لما ضاقت عليه الخيور الاولى، الثانية جاه الولد، قال الله تبارك وتعالى هنا: فسخرنا له الريح، هذا في السماء تجري بامره. طيب وش اللي في الارض؟ والشياطين. الحين حتى جينا في الارض، كل بناء يبنون له اللي يبغى. الشياطين تبني له ايش؟ تبني له كما ذكر الله سبحانه وتعالى كل ما يريد، سواء القصور او القدور الراسيات او يبنونه المحاريب، كل ما اراد يبنون له. قال الله: والشياطين. اعطيناك في السماء، عوضناك الريح، وفي الارض شياطين، كل بناء، كل ما تريد ان يبنى لك، وغواص، وفي البحر ندخل لك شياطين يغوصون ويجيبوا لك اللآلئ ويجيبوا لك اللي تبغى من داخل البحر. طيب انتهى الموضوع؟ لا، وذكر الله اخرين مقرنين. من هم المقرنين؟ اللي ما يسمعون كلامه يربطهم، يربط كل اثنين، هذا عقابهم في الدنيا. المقرن من القرين، قال: يقترن الاثنان ببعضهما، يعني يربط جنيين ببعضهم شيطانين فيربطهما بامر الله سبحانه وتعالى. واخرين مقرنين في الاصفاد. ثم قال الله: انتهى، هذا عندكم في الدنيا، هذا عطاؤنا، هذا لك، فمن او امسك، عط ولا امسك، انت حر. طيب انتهينا يا رب بغير حساب. قال: وان له عندنا، اللي تو عندكم في الدنيا في البعوضة، في جناح البعوضة في الدنيا، وان له عندنا بعدين لزلفى وحسن مآب. نثق بالله ولا ما نثق به؟ والله يا جماعة، مهما كبرت مصيبتك ومهما عظم امرك ومهما زاد خطبك، ان كانت ثقتك بالله كبيرة كثقتك بنفسك، يعني انك تثق انك فلان ابن فلان، ثق ان الله لن يخيب لك رجاء، وسيعطيك سبحانه وتعالى من فضله ما لا تتوقع. قال الله جل وعلا: اكرم الله طبعا سليمان بنعم كثيرة وخصه باشياء عظيمة، ومنها ان الله سخر له هذه الريح اللي تكلمنا عنها. شوف الريح بالمناسبة، ولسليمان الريح عاصفة، ان بغاها تمطر قالها امطري، وان بغاها عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها، يعني في الى فلسطين، وكنا بكل شيء عالمين. الامر الاخر ان الله سخر لسليمان حتى الريح في الهبوب وفي الرياح لتقتلع، وفي العقاب وفي العذاب على بعض من اراد الله سبحانه وتعالى ان يعذبهم. ويقال انه كان له ذلك البساط اللي ذكرنا، تخيل يركب على البساط يقول له تحرك، فيتحرك البساط عليه كل من عليه، وهذا بامر الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر الله تبارك وتعالى ان من الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه، خدم عنده باذن ربه، ومن يزغ منهم عن امرنا، يعني يزغ منهم ولا يتبع كلام سليمان، يعاقب، هذا في الدنيا. وقال الله في الاخرة: نذقه من عذاب السعير. يعني اللي ما يسمع كلام سليمان من الجن في الدنيا، يستطيع سليمان ان يجعل مقرن ويعاقب، ثم كذلك يعذب يوم القيامة. وسخر الله له كذلك، وش قال الله؟ يعملون له ما يشاء من محاريب. وش معنى المحاريب؟ قال بعض المحاريب اماكن العبادة، منها مثل الهياكل اللي ذكرنا، هيكل سليمان، وقال بعضهم هي القصور، القصور.

فكيف لا يسجدون هؤلاء المساكين؟ هذول عبيد، عبيد يسجدون للعبيد، يسجدون للجمادات، اي عقول عند هؤلاء؟ ولذلك كان الصحابة لما جاءهم الاسلام وجدوا ان الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ابراهيم اف لكم ولما تعبدون من دون الله، احد يعبد له صنم؟ كيف تعبد لك صنم او تعبد شمس لغير الله سبحانه وتعالى؟ فلما جاء الله يسجد الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما يخفون او ما تخفون وما تعلن، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. سليمان سمع الكلام بحماس، ما قال ذا شاب مجنون، ولا قال ايضا نكذبه، قال سننظر نتأكد عنه، ما احنا مجانين، اي كلمة تجينا نطير فيها. قال سننظر، اصبر، اصدقت ام كنت من الكاذبين؟ يا ويلك لو سير من الكذابين، احنا بنرسل ان شاء الله، اذهب بكتابي هذا رسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، انه من سليمان وانه ايش، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة النمل فيها مرتين البسملة، في اولها وفي نصف السورة، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. خذ الكتاب وقال له القه اذا وصلت. شوف الادب، لما تروح الناس، بعض الناس مغثة يطق الباب ويرقد عند الباب ويقعد، الادب انك اذا طقيت الباب لا تصير في وجه الباب، لان اذا انفتح الباب قد يكون فيه امرأة، يكون فيه معاور البيت، وايضا احيانا اسرار البيت، خصوصية البيت. يا اخي تعال على يمين البيت او على يسار الباب، والطرق كم تستأذن؟ كم؟ ثلاث. ان لم يؤذن لك ارجع يا اخي، الله قال فارجعوا، ان لم يؤذن لكم فارجعوا. دقيت على واحد مرة ما رد، ركد الموضوع، 100 مرة تدق، 100 اتصال، اتصل ضروري ضروري، في الاخير يقول لك كم فازوا؟ وليه هذا الاسلوب؟ ليس اسلوب الانبياء، الانبياء كان عندهم ادب، قال شوف القه اليهم ثم تولى عنهم، اعطاه فرصة تفكر وتقرأ، بعد ما تشوفها فانظر ماذا يرجعون. اذا القيت اليهم، يقولون جاء الهدهد يطير طبعا، وكانت بلقيس في قصرها فرمى الكتاب، فوقع الكتاب في يدي بلقيس، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. تعرف هي تفحص الرجال، بعض الحريم الله ان يهنيهم عن 100 رجال. اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم عطاها عاد الزبدة، ما في كثرة كلام، وش قال؟ لا، قال ان قالت انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن، الا تعلوا علي واتوني مسلمين، بس لا تتكبرين واسلمي احسن لك. قالت يا ايها الملأ، هذه عاقلة بعد تستشير، بعض الناس يقدح من راسه بس الحين قدحه يجيب العيد. نعم، اركض، اسأل، استشر، حتى في الامور في بيتك استشر، يعني اعط الاستشارة، خذ وعط، بس بشرط، مو بعض الرجال يسأل حرمته فيصبح ما له قيمة في الاستشارة. تختار البيت وتختار الاثاث ودون السيارة وتزوج الولد وتزوج البنات والصرافة معها، ما صارت استشارة، هذا صار تملك. حنا نقول الاستشارة ان تنزل بما يتناسب، يعني تأخذ وتعطي، خذ حقك وادي اللي عليك، والعكس صحيح. والاستشارة تستشيرها للرأي، وبعدين بعض الناس اسمحوا لي احمق ويستشير حمقى، وش يطلع النتيجة؟ لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها، الاحمق ما يستشار يا جماعة. بعض الناس لو تقول له نصلي شرق ولا غرب، على قولتها من جاء مع المصلين صلى وان جاء مع المغنين غنى، والله يكفيكم شر الغنى، قولوا امين. هذا استشارة المرأة، قالت يا ايها الملح اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله. قالت بعدها يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون. وامرهم شورى، النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة في الخندق ولا لا؟ يوم غزوة الاحزاب قبل الخندق، الله يقول اذ جاءوهم من فوقهم ومن اسفل منهم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال الرسول تعالوا يا صحابة اعطوني رأيكم، فاشار عليه سلمان الفارسي من بلاد فارس بحفر الخندق، قال كنا في بلاد فارس اذا غزانا العدو نخندق يا رسول الله، فاستحسن النبي رأيه ومشورته فخندق النبي. واستشار النبي ام سلمة زوجة رضي الله عنها، يوم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما اراد العمرة ورجع عليه الصلاة والسلام وحصل الصلح مع قريش، الرسول رايح معتمر شاف رؤيا في المنام،

قالت كأنه هو. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ هي تناظر متأكدا العرش عليه حراس وتاركته في سبأ في اليمن وما يعقل توني داخله معقولة. وهي ذكية لو قالت ايه معناه اعترفت انها خلاص استسلمت، وان قالت لا معناه كنت هذا مو بملكك، كيف جحدتي ملكك؟ قالت كأنه هو. هذه الاجابة الدبلوماسية. وشوفوا كلمتين كأنه هو، ما يحتاج بعض الناس تسأل سؤال يقعد ساعة وقف وقف، هي كلمة واحدة. قالت كأنه هو، قالت كأن لما رأت قالت كأنه هو، نظرت الى ذلك العرش وهي منبهرة، والواقع اللي هي بين يديها جالسة تقول وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله أنها كانت من قوم كافرين.